الحمد لله على نعمة الإسلام الذي يهدي إلى الخير والحكمة والموعظة الحسنة والوسطية والاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط ولا تقصير ولا إسراف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وإمامنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين الأكارم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمكم الله أن الإسلام دين يحقق الخير للبشرية جمعاء، فهو عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملات، يوازن بين متطلبات الروح والجسد، ويربط الحياة الدنيا بالآخرة. فقد تضمنت شريعته المبادئ والأحكام التي تنظم حياة المسلم جميعها، سواء كان منتجا أم مستهلكا أو عاملا أو صاحب عمل. قال الحق تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. أيها المسلمون الأكارم، إن المسلم كريم الخلق، يتحلى بالأمانة والصدق ويسر المعاملة، وهذا دوره في الحياة، وهو مسؤول عنه أمام الله عز وجل. فالمنتج تقع عليه مسؤولية عظيمة في الإسلام، وهو مأمور بإتقان الصنعة وببناء بإنتاج ما يضر وما يحرم. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والمنتج مأمور بعدم الغش، لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والمكر والخداع في النار، والمكر والخداع في النار. وهو مأمور أيضا بترشيد نفقات ما ينتجه حتى تكون الأسعار في متناول المستهلك، وعليه ألا يبخس العامل أجره، كما عليه ألا يتعامل بالربا حتى لا تزيد النفقات على المستهلك. أيها المسلمون الأفاضل، وإذا سلم المنتج ما أنتجه إلى التاجر لكي يبيعه فعلى التاجر أن يلتزم بالضوابط الشرعية في تجارته، فعليه التحلي بالصدق والأمانة وعدم الغش وتجنب الاحتكار الذي يضر بالمجتمع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. والتزام التاجر بالقواعد الشرعية في المعاملات وخاصة في الأسواق يحقق الأمن للمستهلك ويحفظ له ماله، وفي الوقت نفسه يبارك الله سبحانه وتعالى في مال التاجر وكسبه. وقد بشر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين بأنه سيكون مع الشهداء والصالحين يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. أيها المسلمون الأكارم، إذا كان على المنتج والتاجر أن يتقي الله في عملهما، فعلى المستهلك أيضا أن يحمي نفسه بنفسه. وقد شرع الإسلام بعض الوسائل والنظم لحماية المستهلك وضبط سلوكه لاستهلاكه، ومن أهمها الرقابة الذاتية، وهي التي تقوم على القيم الإيمانية التي تحيي الضمير ليراقب صاحبه ويدفعه إلى ممارسة نشاطه الاقتصادي والاجتماعي في ضوء الآداب والتعاليم الإسلامية، وتجعله يؤمن أن الله عز وجل مطلع عليه، وأنه سوف يبعث يوم القيامة ويسأل أمام الله عن أعماله فيجازيه بما عمل ويحاسبه على ما كسب. ومن أهم هذه الوسائل عباد الله أن ينفق المستهلك أمواله في طاعة الله عز وجل. فعلى المستهلك أن يعلم أن المال الذي عنده ملك لله تعالى، وعليه أن ينفق المال كما أمر الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فلينفق المسلم أمواله في الطيبات وشراء السلع والخدمات الطيبة التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع، وليمتنع عن الإنفاق في الخبائث، لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أيها المسلمون الأكارم، أيها المسلمون الأكارم، ومن الضوابط الشرعية التي يلتزم المستهلك الاعتدال والوسطية في الإنفاق، وأن يجتنب الإسراف، لقوله جل وعلا: ولا تسرفوا إنه لا يحب المترفين. فالإسراف مفسدة للمال والنفس والمجتمع، والتقصير فيه حبس وتجنيد للمال، وكلاهما يسبب خللا في النظام الاقتصادي. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وعلى المستهلك كذلك مراعاة الأولويات في الإنفاق في كل شؤون الحياة. فعندما يختار المستهلك ما يشتريه، فعليه أن يبدأ بشراء الضروريات ثم الحاجيات ثم الكماليات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله. ومنها معاشر المسلمين أن يجتنب الصرف والخيلاء، لأنهما يؤديان إلى آثار وقيمة على الفرد والمجتمع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. أيها المسلمون الأكارم، علينا جميعا اتباع القواعد الشرعية في المعاملة متأسين بهدي سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. فالشريعة الإسلامية تتميز باقتصاد منضبط يحقق التنمية الشاملة والحماية الحقيقية للفرد والمجتمع. ولا ننسى معاشر المسلمين دورنا نحو أبنائنا بمداومة التوعية والإرشاد وحثهم على الالتزام بالمنهج الإسلامي وتعويدهم على الكسب الحلال والاقتصاد في الإنفاق وتجنب الحرام والإسراف والبذخ حتى يسعدوا في الدنيا ويفوزوا في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الأكارم، اتقوا الله واعلموا أن حماية المستهلك أمر تفرضه الدولة وتحرص عليه كحرصها على توفير الحماية بكل أنواعها. فقيادتنا الرشيدة تعمل على حماية الإنسان من نفسه حتى لا يعتدي على غيره. وقد سنت دولة الإمارات القوانين المنظمة للعلاقات المختلفة بين الأفراد، فباتباعها والالتزام بها الخير كله، بل إنها تحمي المجتمع كله من كل ما يسبب له مكروها قريبا كان أو بعيدا. وفي ذكرى توحيد القوات المسلحة للدولة، الأثر البالغ في شعور الإنسان بالحماية والأمن والأمان والسلام في دولة يعيش أفرادها في رغب من العيش ووحدة واستقرار. وطبق الله تعالى حيث قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، واجمع اللهم أمتنا على الخير والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا صلاحا وفلاحا إلا يسرتها وقضيتها لنا يا رب العالمين. اللهم أنبت لنا الزرع وأجر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض يا رب العالمين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحم الشيخ الزايد والشيخ مكتوم وإخوانهم شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأنزلهم منزلا مباركا وافض عليهم من رحماتك وبركاتك، واجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد ونائبه إلى ما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه وحكام الإمارات وولي عهده الأمين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. الله. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الفلاح.